حددت وأنا قبل حدي وبعده صياد، آكل جميع أنواع الحيوانات البرية كالذئب والثعلب والأرانب والطيور الأخرى، ومولع بالصيد ولست محتاجا إليه، لكن عندي شك في أكل هذه الحيوانات، أرجو الإفادة. سبحان الله، عندك شك في أكل الذئب أكل الكلب؟ هذا لا يقول به أحد. لا يجوز لك أن تأكل كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير. وقد أبان الله جل وعلا لعباده ما حرم وما أحل، وفيما أحله غنية عما حرم، فاتبع إلى الله جل وعلا من أكل هذه الفوارس من الحيوانات والكواسر من الطير إن كنت تأكلها، واكتفي بما أباحه الله وهو كثير جدا ولله الحمد. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.